نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. هذا مجلس من مجالس أصول التفسير، يتعلق هذا المجلس بالأمثال في القرآن الكريم. لا يخفى عليكم أن الله سبحانه وتعالى ضرب أمثلة كثيرة جدا في الكتاب العزيز، فقد قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقد أثر عن بعض السلف الصالح القول بأنه قال: إنني أمر على المثل في كتاب الله، فإذا لم أفهمه تأسفت على نفسي، لأن الله يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فإذا لم أعقل هذا المثل لم أكن إذن من العالمين. فينبغي أن نتدبر تلك الأمثال، وتدبرها من تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. وقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والأمثال تساق في الكتاب العزيز لأغراض متعددة، منها الحث على فعل شيء والترهيب من فعل شيء، التنفير والحث والترغيب والترهيب، وكذلك تجسيد المعلومة أمام الناس لإفهامهم. تأتي الأمثال لعدة أغراض من كتاب الله سبحانه وتعالى: أمثال لتضعيف الأجر والثواب، أمثال للمنسلخين من آيات الله، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ومسالك علماء التفسير مع الأمثال أنهم كثيرا ما يتوسعون في شرح المثل، وهذا الشرح قد يتسع في تفسيره ويكون مرضيا، يكون مرضيا ومقبولا إذا كانت ألفاظ الآية الكريمة تتحمله، ولا يخرج عن عمومات الشريعة. فبمثل هذا يقبل هذا التوسع إذا كانت ألفاظ الآية الكريمة تحتمله، وكذلك إذا كان تفسير هذا المثل لا يخرج عن عمومات الشريعة ومقتضياتها، ولا تكون فيه مجازفات فاحشة. هذا وقد ينص على المثل أنه مثل، كقول الله تعالى: وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. فقد ينص على أن هذا مثل، مثل نوره كمشكات فيها مصباح إلى آخره. وقد لا ينص لكن يفهم، كما في قول الله تعالى: نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر وكذلك نجزي المحسنين، كما قال تعالى في بيان شأن المغتاب: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فشبه المغتاب بالذي يأكل اللحم ميتا، ولم يكن فيه حرف التشبيه الكاف، ولم يكن فيه كلمة المثل: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. نحوه: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، كما قال تعالى: رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، ذكر أيوب عليه السلام